أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم ونفسي ببعض الآيات التي تدارسناها بالأمس. نذكر منها قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهل أعطينا هذا الأمر ما يستحق؟ فهل عزمنا على أن نتبع فقط ما أنزل الله إلينا في هذا الكتاب وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم منه؟ فاتباع أهل الأهواء وأهل البدع والعنصريات والشخصيات والضلالات، اتباعهم هو الخسران بعينه. هذا أمر الله: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم وما بينه رسول الله المسمى بالسنة. فهذا هو منهج السلام وطريق السعادة، أن نعتقد ما جاء في كتاب الله، وأن نعبد الله بما جاء في كتاب الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرم ما حرم الله، وأن نحل ما أحل الله، ولا نلتفت إلى آراء الضالين والمضللين أرباب الأهواء والأطماع والنزعات. وإن لاموك فقل: أنا سمعت ربي يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نذكر هذا ونذكر ذلكم التخويف والتهديد الذي تتطاير منه قلوب الشجعان لو كانوا يؤمنون، وهو قوله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية، وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بالظلم. هل اعترافهم ينجيهم؟ يسبب مغفرة الله لهم؟ الاعتراف بالذنب الآن، من أذنب منا ذنبا فليعترف به إلى ربه ويستغفره ويطلب مغفرته، فهذا ينجو بإذن الله. أما الإصرار على الذنوب والمعاصي حتى الموت، ثم إذا جاءت الموت وشاهدنا علاماتها نتوب إلى الله، تلك التوبة مردودة وغير مقبولة. لأنها لا تزكي النفس ولا تطهرها كالأعمال التي يأتيها العبد مكرها عليها أو أتاه وهو ناس لها أو جاهل بها ما تزكي نفسه أبدا. وكم من عاصمة وكم من حاضرة وكم أهلكها الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب انحرافهم، عدولهم عن الحق، إعراضهم عن كتاب الله وهدي رسوله عليهم السلام. ثم في الآيات الليلة يقول تعالى: فلنسألن، وعزتي وجلالي لنسألن الذين أوصي إليهم ولنسألن المرسلين. والله لو عرف مؤمن هذا لقد يغمى عليه، يقسم الله بأنه سيسأل الرسل أنفسهم هل بلغوا، هل لو أدوا ما أمرهم بأدائه، هل دعوا، هل أنذوا، هل خوفوا، ويسأل من أرسل إليهم. وتابعة هذا السؤال وثمرة ونتيجة الجزاء بحسب ما يحق ويثبت في ذلك المقام بين يدي الله عز وجل. فلنسألن الذين أرسل إليهم من الشعوب والأمم والجماعات والأفراد، يسألهم الله واحدا واحدا عن كل ما فعلوا وتركوا، عن كل ما أهملوا، وعن كل ما أضاعوا أو قاموا به وفعلوا. ولنسألن المرسلين، إذا كان أنبياء الله رسل الله يسألون فكيف بنا نحن ونحن العبيد الذين ما خلقنا أبدا إلا لعبادته، أعرضنا عنها وانصرفنا إلى غيرها وشاققناه وحاربناه والعياذ بالله، كيف يكون موقفنا؟ أسألكم بالله. والله يخبر مؤكدا الخبر بمقتضى القسم: فلنسألن الذين أرسل إليهم من البشر ولنسألن المرسلين أنفسهم. يسأل الرسول هل بلغت، كيف بلغت، من يشهد لك، فكيف بالمرسل إليهم؟ الرسل معصومون محفوظون، والله ما عصوا الله ولا خرجوا عن طاعته، ولكن من باب إظهار العدالة الربانية يبدأ بالرسل يسألهم، فكيف بغير الرسل؟ يسألهم عن ماذا؟ ماذا أكلتم؟ ماذا شربتم؟ ماذا لبستم؟ ماذا سكنتم؟ ماذا قلتم؟ ماذا قمتم؟ كل الحركات والسكنات نسأل عنها. والرسل يسألون عن البلاغ وحمل الرسالة وأدائها إلى من أمروا بإبلاغها لهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن، القصص تتبع الأشياء جزءا بعد جزء كالذي يقص الأثر. فلنقصن عليهم أعمالهم من ساعة تبليغهم وبلوغهم إلى موتهم، فلنقصن عليهم بعلم منا إذ لا تتحرك يا عبد الله حركة إلا والله يعلمها وينظر إليها. وما كنا غائبين عنكم لما خرجتم عن طاعتنا وفسقتم عن أمرنا، أو عندما أقبلتم علينا وصدقتم في إقبالكم علينا وعبدتمونا، الكل كنا غير غائبين عنكم. فلك أن تقسم بالله أنك لا توجد في مكان ما والله لا يعلمك، أو أنك تقول كلمة والله ما يدريها وما يعلمها، والله ما كان. فلهذا أهل الإيمان يستحون من الله، يستحي من الله عز وجل أكثر مما يستحي من الناس. إذا أراد أن يتكلم بالكلمة يستحي من الله فلا يقولها لأنها غير مرضية لله عز وجل، ما أذن الله بها ولا سمح بها فلا يتكلمها. خطوة يخطوها يمين أو شمال لا يخطوها حتى يعرف هل الله راض عنها أو ساقط، بل لقمة الطعام لا يتناول حتى يدري هل الله راض عني في هذا أو غير راضي. هذا هو الإيمان الحق. ولكن الذين أعرضوا عن كتاب الله وما تدارسوا ولا فهموا ما يعرفون هذا، ما يذكرونه ينسونه. فلنقصن عليهم أي على الرسل والموصل إليهم بعلم، ما هو فعلت وفعلت بدون علم سابق، بعلم سابق. وكيف؟ والله عالم أعمالنا قبل وجودنا وسجلها في ديوان القضاء والقدر، وحال اكتسابنا للقول والعمل الله معنا. والله معكم أينما كنتم. فلنقصن عليهم بعلم، ما تتبع القول من شخص يدري ساعة ولا يدري أخرى، لكن بعلم كامل. وما كنا غائبين عنهم، هل يغيب الله عنا؟ نحن بين يديه أكثر من النملة بين يديك أنت. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكيف يخفى عليه أمرنا وهو خالق قلوبنا وعقولنا وغرائزنا وطابع طباعنا؟ دعوة إلى الحياة من الله عز وجل ومراقبته طول الحياة حتى لا ننحرف أبدا أو نعوج في سلوكنا، وقد بين الله لنا الطريق وهدانا إليه، ألا وهو هذا الإسلام العظيم. ثم قال تعالى: والوزن يومئذ الحق. الوزن تعرفون الميزان وما يوزن فيه من جواهر الذهب وإلى العنب والتمر، هذه الموازين من خلقها؟ الله خلقها. من هدى الناس إليها؟ الله هداهم إليهم ليوزعوا الحق ولا يظلم ولا يعتدوا. الوزن يومئذ الحق الثابت. ونعم، وقرأوا اسمع اسمع: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لا عقول ولا فهوم ولا تعالي ولا علم ولا جهل، كالفراش المبثوث لهزة الأرض وحركتها. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية مرضية. فأما من ثقلت موازينه، هذا محل الشاهد، كيف حاله؟ فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. والشاهد في الموازين، وتوضع الموازين وتوزن الأعمال. ولا تقولن كما يقول الفلاسفة واليونانيون والمعتزلة من هذه الأمة المنحرفون أن الأعمال كيف توزن وهي صفات وأعراض ما هي ذوات، وعموا أن الله يجعل لها ذوات بكلمة كن. هذه الصفات الأعراض تصبح أعمالا توزن ذات ثقل وترجع كفة الميزان أو تخف. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. المفلحون الفائزون. نكرر القول أفلحوا بماذا؟ فازوا بماذا؟ أفلح فلان، فاز فلان بأي شيء الآن في دنيانا؟ أفلح في تجارته، نجح في عمارته، فاز في دراسته، هذا هو الفوز. نجح في أولاده، رباهم وأصبحوا، لكن هذا كله زائل وفان وينتهي. فالفلاح الحق الذي نكرر القول فيه أن تبعد هكذا عن عالم الشقاء وتجد نفسك في عالم السعادة، أن تنجو من النار دار البوار وتدخل الجنة دار الأبرار. والله عز وجل بين لنا هذا إذ قال وقوله الحق فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من هم المفلحون؟ من ثقلت موازينه. فمن ثقلت موازينه ثقلت بماذا؟ أسألكم بالله، بالحسنات، بالأعمال الصالحة، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، بها يثقل الميزان ويخف إذا كانت قليلة، وإذا خف كفة الحسنات كفة السيئات ترجع وإلى لا وتهبط. وقل من تستوي حسناته وسيئاته فيرجى ويؤجل حتى تنقضي المحاكم والمحكمة ثم يحكم الله فيهم، هذا إذا استوت حسناته وسيئاته. فلهذا المؤمنون أولو البصائر والنهى من المؤمنين والمؤمنات يحاسبون أنفسهم على الصغيرة والكبيرة، على الكلمة يقولها ويشعر في أن فيها عدم رضا الله، يبكي الليالي العديدة حتى ينمحي ذلك الأثر، يعمل عمل لجهله لغفلته لتسلط الشيطان عليه ما إن يشعر حتى يكاد يذوب من الهم والكرب الأيام بل الأعوام حتى يمحي ذلك الأثر ويزول. وكيف وهو يعلم؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في آيات كثيرة من كتاب الله تقرر أننا نحاسب وتوزن أعمالنا ونجزى بحسب ذلك. فلهذا قرية المؤمنين إذا دخلت آمن اطمئن، لا يسلب مالك، لا تمس عورتك، لا ينال من شرفك أبدا، لأنك بين مؤمنين عرفوا الطريق إلى الله وسلكوه. وتدخل إلى قرية أهلها جهلا يعيشون على الظلام، لا تسلم لا في عرضك ولا بدنك ولا مالك، لا يحاسبون أنفسهم ولا يعرفون محاسبتها، وعلة ذلك ما عرفوا ما علموا. لماذا لم يعرفوا ولم يعلموا؟ ما طلبوا، ما أرسلنا إليهم من يعلمهم، ما بعثنا إليهم من يعرفهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه إلى القرى والمدن وإلى القبائل والجهات ليعلم ويبين. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ما معنى خسر فلان نفسه؟ هلكت. وبين تعالى وجه الخسران في آيتين من كتابه العزيز إذ قال قل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل مبينا معلما، إن الخاسرين أي بحق حقيقة خسروا، ما هو خسر دابة وإلا بغلة وإلا شاء. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما هو فقدك شاة أو بعير أو دينار أو درهم أو سيارة أو منزل أو مرأة أو ولد، ما هو بالخسران هذا. خسروا أنفسهم أولا وأهليهم، إذ يلقى في عالم النار لا يواجه أبا ولا ابن ولا أخ ولا قريب ولا بعيد ملايين السنين، وهو في عذاب حسب أن عذاب النار. هذا هو الخسران وإلا لا؟ أو كونك تخسر تجارة أو بضاعة وتبكي وتقول خسرت. قال تعالى: فأولئك الذين خسروا أنفسهم بسبب ماذا؟ من ظلمهم؟ من خسرهم؟ قال: بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومعنى يظلمون يجحدون ويكذبون، لأن الباء لا تدخل على الظلم، تدخل على التكذيب. كذب به، ما يقول كذب ظلم به. بما كانوا يكذبون بآيات الله ويجحدون. فمن كذب بآيات الله، صام وصلى، تجنب الباطل والشر وابتعد عنه، ذكر الله بكى واستغفر الله، لا أبدا. ما دام قد كذب وجحد ولم يعترف بشرع الله ولا دينه ولا وعده ووعيده، كيف يعبد الله؟ وعلة كل الآثام والذنوب دائما في شيئين: أولا الكفر، والثاني الجهل. فالكافر يفعل ما يفعل، لا يخاف الله ولا ترتعد فرائسه عنه ولا يذكره أبدا ولا يراقبه. والجهل وإن آمن، ما دام جاهلا ما يفرق بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر ولا بين الجائز والممنوع. فلا بد من الإيمان والعلم، ضرورتان من ضرورات الحياة: الإيمان الحق والعلم الصحيح. العلم بماذا؟ بمحاب الله ومكاره. فما علمنا أنه يحبه ربنا أحببناه وأتيناه وفعلناه وأحببنا العاملين به والراغبين فيه، وما علمناه مكروها لله كرهناه وتجنبناه ورحلنا من ساحته. واذكروا الهجرة، يجد المسلم نفسه في قرية ما يستطيع أن يستقيم في على منهج الله، يجب أن يخرج من هذه القرية. يجد نفسه في إقليم من الأقاليم ما يتمكن من عبادة الله أبدا، يجب أن يرحل. إلى أين يذهب؟ إلى رؤوس الجبال. ينزل في عمارة من العمارات فيها سكن فلا يستطيع أن يغض بصره ولا أن يحفظ فرجه، يجب أن يرحل. ينزل في بلاد كلهم يعيشون على الربا والعياذ بالله تعالى، ولا يجد درهما من حلال، والله ما جاز أن يقيم بينهم، فليرحل حتى ينجو من الخسران. هكذا يقول تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بسبب ماذا؟ بسبب ما كانوا بآياتنا يظلمون، أي يكذبون ويجحدون. وتحمل الآية معنى آخر: كانوا يظلمون بالآيات شرائع الله عز وجل، يحرفونها ويبدلونها ويغيرونها ليسهل عليهم فعل الباطل والشر بين الناس. وقال تعالى ممتنا علينا: ولقد مكناكم في الأرض. مكناكم في الأرض، هل الأرض تميد بنا؟ المنازل تسقط علينا فيجأ الأرض تنشق عندنا نرحل؟ أو قارة ثابتة متمكنين ولا امشي اقعد ابني كذا؟ الأرض قارة ثابتة. لو أراد الله أن تتحرك الأرض في كل دقيقة ما يبقى عليها واقف ولا ساكن. من فعل هذا؟ آباؤنا أو أجدادنا أو أمريكا وروسيا هي الذي مكنت لنا الأرض؟ الله. أو الأرض وجدت بدون موجد؟ الذي يستطيع أن يثبت أن شيئا ما في الكون وجد بدون موجد له أن يقول الأرض والسماء وجدت بدون موجد. هذه الكلمة خبث وعبث وباطل، كما نقول مثلا هذا الخيط ممكن تعتقد أنه وجد من نفسه؟ تصدق؟ لماذا الشمس تقول وجدت من نفسها؟ هل تستطيع أن تقول هذا العمود وجد هكذا بدون موجد؟ كيف إذن البشرية كلها من أوجدها؟ فالذين ينكرون وجود الله الملاحدة والعلمانيين وحاولوا أن يستتروا بكلمة الطبيعة، سألهم الطبيعة ما هي؟ مرأة ولا رجل؟ طبيعة ذات عقل وبصيرة وإرادة وإلا ما هي الطبيعة؟ الطبيعة الآن قف فقط بيننا وانظر إلى وجوهنا، ما تجد وجهين لا يختلف لا يتفقان ولا يختلفان، من فرق بين أعيننا وآنافنا وآذاننا ووجودنا بهذه الطريقة؟ كيف يتم هذا؟ لا يسع المتذكر إلا أن يقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله. الطبيعة، الطبيعة ماذا هذه الطبيعة؟ هو فقط قالوا إذا قلنا الله قلتم صلوا، لا نقول الله حتى لا نصلي. ولقد مكناكم في الأرض، من الذي يتكلم بهذا الكلام؟ الله موجود وإلا لا؟ هذا كلامه، هذا كتابه، ونحن نحكي كلامه. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، جمع معيشة العيش الذي به الحياة، الخبز والماء، التمر واللبن، الفواكه والخضار. من أوجد هذه المعايش؟ صنعناها نحن. والله ما نستطيع أن نصنع تمرة واحدة لو تجتمع البشرية كلها، حبة عنب ما تستطيعها. من أوجد هذه المعايش المختلفة؟ نسأل من؟ الله. إذن كيف لا يوهب؟ كيف لا يرغب فيه؟ كيف لا يحب؟ كيف لا يسأل عنه؟ كيف لا يعبد؟ كيف يعصى ويفسق عن أمره ويخرج عن طاعته وهو المنعم بهذه الإنعامات؟ لأننا ما نتفكر ولا نتذكر. البشرية معرضة في جهالات وضلالات، وإلا تبكي بين يدي الله. يمتن علينا هذه المنة فيقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أي ما تشكرون إلا قليل الشكر، وهذا من باب الاحتياط، وإلا توجد أمم ما تعرف الشكر أبدا. وما هو الشكر؟ يجب أن نشكر وإلا لا؟ الذي تكسوه ثوبا ويسبك ترضى به، تقدم له طعام غداك يأكل بعد يضحك عليك ويصغر ترضى به، الذي تحمله بسيارتك وطيارتك إلى بلاده ثم يقول ما نعترف بك، كيف ترضى عنه؟ إذن ونحن نعيش في كنف الله في فضل الله ورحمته ولا نشكو. والسؤال من منكم يعرف الشكر وبما يكون؟ الشكر بيننا معروف، جزاك الله خيرا، أكرمتنا أبا جميل، أطعمتنا كذا، وخاص العوام يجيدون الشكر، تبهتم؟ والله عز وجل كيف يشكر؟ بكلمة الحمد لله عجزنا عنها، يأكل يشرب ما يقول الحمد لله، وإن قالها يقولها باردة الحمد لله، لا حرارة فيها ولا صدق ولا ما عرف هذه النعمة ما هي حتى يقول الحمد لله الحمد لله. فالشكر يكون أولا بالاعتراف بالنعمة للمنعم، طعامنا شرابنا لباسنا هواؤنا غذاؤنا، كل هذه النعم من المنعم بها؟ أليس الله؟ إذن إذا تنفست الحمد لله، إذا نظرت إلى الكون أمامك قل الحمد لله، لا سيما عند الأكل والشرب واللباس والركوب. والسؤال إذا سئلت كيف حالك قل الحمد لله. فالشكر أولا اعترافك بالمنعم والنعمة التي أنعم بها عليك، ثانيا ثناؤه ثناؤك عليه ومدحك له ما استطعت من ألفاظ المدح والثناء. ثالثا صرف النعمة فيما يحب لا فيما يكره. أنعم عليك بعقلك أليس كذلك؟ احمده واشكره فلا تعمل في عقلك ما هو ضد الله عز وجل وضد محابه، استخدمه فيما يرضي الله عز وجل. بصرك فقط استعمله فيما يرضي الله لا فيما يغضبه. أما أمرك أن تغض بصرك؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فغض بصرك طاعة لربك، لا تفتحه في امرأة لا يحل لك النظر إليها. كلامك نطقك منطقك لا تنطق بكلمة إلا بما يرضي الله عز وجل، أما ما يسخط ويغضبه كيف ينعم عليك بلسانك ومنطقك وتتكلم به ضده؟ أيعقل هذا؟ وهكذا الشكر عباد الله أن نعترف بهذه النعم التي نتقلب فيها الليل والنهار للمنعم الذي هو الله عز وجل، ونشكره باللسان والأعمال. الأعمال الآن تقوم تصلي ركعتين شكرا لله عز وجل، تصدق بريالين شكرا لله تعالى، ترفع يديك إلى الله داعيا سائلا ذاك شكرا لله عز وجل. فكل الصالحات هي شكر لله عز وجل، وكفر النعم هو استخدامها ضد من أنعم بها. اذكروا على الأقل بسم الله عند الأكل والشرب، الحمد لله عند الفراغ، عند السؤال كيف حالك الحمد لله. دائما ذكر الله على ألسنتنا وقلوبنا معه، إذ هو المنعم المتفضل المحسن.